خلاصة مفاهيم أهل السنة. مقاصد القرآن الكريم. للقرآن الكريم مقاصد وأهداف عديدة، منها الهداية والإعجاز والتعبد بتلاوته، والبشارة للمؤمنين والنذارة للكافرين والمنافقين، وبيان سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، والحكم وسياسة البشر به، وتثبيت القلوب والاطمئنان به، إلى آخر ذلك. إلا أن مقاصده الرئيسة مما ذكر هي الثلاثة الأول: التعبد بتلاوته. فالله عز وجل قد جعل على تلاوة القرآن الكريم أجرا كبيرا، قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وكان مطرف بن عبد الله يقول: هذه آية القراء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. الإعجاز. والغرض الأساس منه أن يكون آية ودليلا على صدق الرسول في دعوته، وقد سبق بيان الإعجاز بالتفصيل في المفاهيم من 140 إلى 146. الهداية. وهذا هو المقصد الرئيس للقرآن الكريم، وكل مقاصد القرآن الأخرى ما ذكر منها وما لم يذكر يمكن أن يندرج تحت هذا المقصد الرئيس. خلاصة مفاهيم أهل السنة.